ولكن بلفظ شغلونا عن الصلاة وسطى صلاة العصر. وكذا خرجوا من طريق شتير بن شتل عن علي, ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء. وأصرح من ذلك ما خرجوا من حديث حريثة مرفوعا شغلونا عن صلاة العصر, وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. وقوله في السند حدثنا الأنصاري. اللهم صل على الدعاء للمشركين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادع الله عليها. فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. اللهم صل عليه وسلم. احسن الله اليك. هذا ما تقدم به يبين ان الناس ليسوا على حد سواء. نعم. وان كانوا كفارا نعم لكن يختلفون. منهم من يستحق ان يدعى عليهم ومنهم من يستحق ان يدعى له. نعم. احسن الله اليك. نعم. السند اللي وقع فيه الخطا في زياده الانصاري ان هشام بن حسان هو وارد في اصل السند. لا في الأنصار ساقط عندهم ساقط عند بعضهم ليس يعني بدل هشام الحسان لا لا بينهما بين أبي محمد مثلنا وبين هشام ما حي يا الله بدل له بينهما أنا ما أتكلم على الضبط لكن ذكر شيء يقول والسامة والسام الخيزران الخيزران وجبل لهذير وابن نوح ونقرة ينقع فيها الماء فقط. نعم. نعم. عفوا الله. الاثنان. كلاهما اسمه محمد بن عبد الله. نعم. محمد بن مثنى. أبو الاثنان. كلاهما اسمه محمد بن مثنى. لا ما في إلا محمد إلا واحد. هذا محمد ابن عبد الله بن مثنى. من أولاد أنس. أما هذا محمد بن مثنى هذا العنزي أبو موسى. أبوه مثنى. أيهما؟ شيخ البخاري محمد بن مثنى العنزي. ولا كذلك هذه يروي عن غير واسطة الأنصار. محمد بن عبد الله الثاني. محمد بن عبد الله بن مثنى. مثنى جد. وهذا أبو موسى المثنى أب وهذا أكثر يعني أم محمد المثنى أبو موسى رواية البخاري عنه مسلم أكثر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أهل حدثنا أسأل الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. نعم خطاياي ولا خطايا بجمع كذا. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشربت وما اعلنت. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده سبوا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي أهلي